صليت العشاء والوتر ونمت، صحيت في الثلث الأخير من الليل، هل يجوز أن أصلي صلاة القيام بعد الوتر؟ نعم يجوز أن تصلي صلاة القيام بعد الوتر. صحيح أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا الحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. لكن ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت لما سئلت عن صلاة الليل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل، فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره، الطهور بالفتح فتح الطاء الماء الذي يتطهر به، والطهور بالضم هو الفعل نفسه، زي السحور والسحور، السحور هو الأكل اللي بيؤكل في السحور، كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله عز وجل من الليل ما شاء الله ما متى شاء أن يبعثه، فيتسوق ويتوضأ ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس إلا في الركعة الثامنة، يذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض إلى الركعة التاسعة فيصلي 9 ثم يجلس بعد 9 فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا. طب ايه الحد دلوقتي فيه ايه؟ ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد ايه؟ بعد ما صلى الوتر، بعد ما اوتر 9 ركعات متصلات، جلس في 8 وفي 9 صلى ركعتين جالسا عليه الصلاة والسلام. قال الإمام النووي رحمه الله النبي عليه السلام فعل هذا مرة أو مرتين لبيان جواز الصلاة بعد الوتر، وأن قوله عليه السلام في حديث ابن عمر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ده هذا ليس على سبيل الحتم، لكن فعل هذا مرة أو مرتين لبيان الجواز، لكن غالب فعله عليه الصلاة والسلام ومعظمه أنه كان يجعل آخر صلاته وترا. مش إن لما سئل حتى عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال الوتر ركعة من آخر الليل، وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خفت الصبح فأوتر بواحدة. فالوتر ركعة من آخر الليل، ركعة من آخر الليل، هذا كان فعله عليه الصلاة والسلام. يجي واحد يقول طب ما عائشة بتقول ايه؟ كان صلى الله عليه وسلم يفعل كذا ويصلي ركعتين بعد الوتر. كان لا تفيد الاستمرارية ولا تفيد التكرار، ولا تفيد التكرار. ألا ترى أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله قبل أن يطوف، لحله قبل أن يطوف في طواف الإفاضة، وهو لم يحج إلا مرة واحدة، وهي تقول إيه كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله قبل أن يطوف، وهو ما طاف طواف الإفاضة إلا مرة واحدة، لم يحج إلا مرة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. فإذا يجوز أن تصلي في هذه الحالة، إن كنت قد أوترت ثم استيقظت من الليل صلي ركعتين ركعتين ولا تعيدي صلاة الوتر مرة أخرى. واحد يقول طيب ما ما ما ما بال الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا أوتر ونام ثم استيقظ من الليل شفع ركعة الوتر التي كان قد صلىها بركعة وتر أخرى بركعة أخرى، ثم يصلي ما شاء الله ثم يوتر بركعة بعد ذلك في آخر الليل. فالجواب أن هذا من جهة الأثر ومن جهة النظر لا يصلح. ده كلام ده مش أنا اللي بقوله، عامة أهل العلم هم الذين قالوا هذا. لا يصلح ليه؟ لأن دلوقتي أنت صليت الصلاة وأوترت، قمت نمت وتكلمت وربما نقض وضوءك وما إلى ذلك، نمت ثم استيقظت من النوم والنوم نقض الوضوء في أصح أقوال أهل العلم، وده مذهب الجمهور، نمت واستيقظت من النوم واكلت وبتقبل. يبقى ايه العلاقه بين الركعه دي اللي انت كنت صليتها قبل النوم والركعه التي ستصليها بعد النوم الان؟ ده من جهه الايه، من جهه النظر. من جهه الاثر، روى الخمسه الا ابن ماجه عن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليله، لا وتران في ليله، لا وتران في ليله. امال الوتر امتى؟ ركعه من اخر الليل. اجعلوا اخر صلاتكم بليل وتر. انت جعلت الوتر في اثناء الصلوات، في اثناء الصلوات او طرت قبل ان تنام، ثم لما استيقظت او طرت مره ثانيه، ثم بعد ذلك ستوتر مره ثالثه. يبقى اذا الصواب في هذه المساله ان الانسان ان اوتر ثم نام، استيقظ بعد ذلك، يصلي مثنى مثنى. والنبي عليه الصلاه والسلام فعل هذا في حديث عائشه كما ذكرت رضي الله تعالى عنها لبيان الجواز، ولا يوتر مره اخرى.